الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك عدة أمور أحتاج إلى توجيه منكم فيها. صلاتي سيئة جدا وأنا مرتاح ماديا وأخاف من تقلب النعمة من قلب النعمة إلي إلى نقمة بتقصيري أو يبتليني الله بصحتي. عندي خوف من الأمور القادمة وادعو لابنك. الجواب: بما أنك شخصت هذا المرض فإذا لم يبقى عليك إلا أن تسلك طريق العلاج الصحيح. إذا كنت عارفا بحقيقة مرضك وأنك تخاف من أن تؤتى من هذا الباب الذي يعني الذي هو باب سوء، وهو باب إهمالك للصلاة أو إساءتك في الصلاة أو تقصيرك في الصلاة، فإذا الحمد لله بما أن الله يسر لك عز وجل ودلك على على على على حقيقة دائك، فإذا يجب عليك أن تسلك طريق العلاج الصحيح، وهو أن تتقي الله عز وجل في صلاتك، وأن تحافظ عليها، وأن تقيمها حق القيام، وأن تتعاون أنت وإخوانك على أدائها في مواقيتها، وألا تتخلف عن جماعة المسلمين في المسجد. كل ذلك من الأمور الواجبة عليك. أما أن تعلم الداء ومع ذلك تستمر في عدم تعاطي الدواء بل تستمر في هذا الداء، فإذا الويل ثم الويل لمن فعل ذلك. فبما أن الله يسر لك اكتشاف هذا الداء فعليك أن تبادره مباشرة بالعلاج الناجع كما ذكرت لك. وأعظم العلاج من ذلك التوبة، في ذلك التوبة الصادقة النصوح المستجمعة لشروطها، وأن تقبل على صلاتك، وأن تعاهد ربك ألا تتخلف عن جماعة المسلمين إلا بعذر قاهر، وأن تواظب عليها، وأن تتعلم كيفيتها، وأن تطلب العلم فيها، وأن تطبقها، وأن تقوم بأركانها وشروطها وواجباتها، وأن تصليها كما صلاها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا من أعظم ما يشكر به الله عز وجل، وهو من الشكر العملي، وهي من أعظم ما يذكر الله عز وجل به كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربي عز وجل: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، فإن الله عز وجل يقول: وأقم الصلاة لذكري. فإذا هي لإقامة ذكر الله عز وجل. وبما أن الله وسع عليك في المال ويسر لك أبواب الرزق وفتح لك أبواب خيره وفضله، فالواجب عليك أن تحرص على أن لا تؤتى بسبب معصية تعصي ربك عز وجل بها. فإن الذنب يذهب الرزق، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه كما في الأثر المعروف. فعليك أن تبادر مباشرة.